رب العالمين. أما إذا في شيء بده يعتمد على أمداد الشيخ ما بيحتاج إلى الخلوات. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ما احتاجوا للخلوة، كانت خلوتهم في جلوتهم، والشيخ صاحب الإمداد، وأنت في شغلك وأنت في عملك وأنت في بيتك وأنت في نومك إمداده يصل إليك من غير انقطاع. فلذلك ما بيحتاج واحد يقعد إلى خلوة، ولا بيحتاج إنه يمنع نفسه مشتهياته أو ما يباح لها. من يقول لك خليك عم تاكل وخليك دائما في طعامك شرابك، بس لا تملأ بطنك. عدم ملء البطن أنفع للمريد في السلوك، كونه أقوى على صفاء الروح وصفاء القلب. في كثير بحبوا يجوعوا حالهم، تجويع النفس يمكن أن يعمل، فلا يأكل زيادة كما أنه لا يترك الطعام. وأنا بالنسبة لكم كلوا ما شئتم، بس خلوا مجال قبل الشبع بأنتين تجعل الطعام كل الشباب والبيت هنا، وبتحصل أكثر يعني حصل بالخلوة ما دام قلبك مرتبط بالشيخ. الشيوخ في منهم من وجه المريد أن يسلك الطريق بمسؤوليته وعلى استعداده، لأبي الأذكار والأوراد، تغذي أورادك، تغذي الأذكار، تغذي شغله في معظم الأوقات بالأذكار والأوراد، تغذي أنت حتى يقدح الأذكار، تقدح في قلبك شرارة الإيمان، شرارة الصفاء، تبيصل لك الصفاء. أما الشيخ صاحب الصلة بالروح المحمدية، صاحب الإمداد الإلهي، فأقول لك لا يا ولدي، تذكر نصف عرب أنا تأخذها مطبوخة. إذا قلنا لك بدك تطبخ رز فول، تروح أنت بتشتري الرزات وأنت بتجيب السمنات وزيت الكاز والببور والفول وبتشتغل، وإذا بتاخذ صحن الفول على وشه السنوبر واللحم، أنا بتحبه أكثر؟ فالشيخ إذا كان صاحب إمداد هو بيطبخ لك وبيحط لك بالإناء وبيقول لك تفضل فول، هذا الشيخ صاحب الإمداد، فيخفف على المريد السلوك. حلو، بس أنا بدي منك شيء واحد، من المريد بيطلب شيء واحد فقط، هو أن تكون ارتباطك بروحانية أهل الله دائما. بهذا الارتباط تحقق كل ما تريد. أما إذا ما في ارتباط اشتغل لحالك واستعمل استعدادك، قوم اطبخ لحالك، اشتغل بالأوراد. أنا لكثير بعض أخت ما بإذن للأخ بالأوراد، ما أنني عدم فائدة أو نفعها، لا نفع. لكن إذا ما حصلت أول كل على الروح ما بتحسن تحصل على الإناء. أول كل بدك تحصل على الروح اللي هي الحب والرباط، متى ما حصلت عليها دي الساعة تذكر بتصلي على النبي تستلم الأوراد، كلها بتصير سهلة لما بتصير لقلبك الصلة الدائمة الكاذبة. فإذا موضوع تقليل الطعام ما نحن نشد بالبحث فيها ونطول البحث فيها، كأنه ما هي في حياتها ما هي الركيزة. الصحابة منهم جاع صح وخففوا طعامهم وقللوا من طعامهم، لكن لو نظرنا لسيدنا أبو بكر الصديق كان يأكل حتى يشبع، وعمر كان يأكل حتى يشبع، إلا في بعض الأحيان لما صار خليفة. أبو بكر ما ترك في خليفته أو قبل الخلافة كان يأكل حتى يشبع وينام، وسألوه ليش عم تصلي قيام الليل بعد العشاء، قال فإن استيقظت صليت، فإذا ما استيقظت كنت أنا مصلي قيام الليل. فمعناك بعض أوقات كان يتملك لا أذان الفجر، تمنين لا أذان الفجر، يهيئ الاستعداد. فإذا حصل المريد الصفاء الروحي مع رباطه مع أهل الله، فهون يختصر له الطريق ما يسريه بسنة واحدة يسريه بلحظات مع أهل الله. بعض أوقات قعد المريد السنة في أوراده مع الشيخ ديتين يقطع المقام كله، أنه عم تأخذ أخاصة. مثل الشيخ مع المريد، يعني مثل الشيخ مع المريد كمثل الأم مع الحمل، الحمل ببطنها تأكل الطعام وتعطيه للحمل دما خالصا، غذاء كامل تعطيه، هي بتأخذ الدم تأخذ الطعام تطبخ تنفخ وبتأكل وبتنبض وبتحوله بالمعدة إلى تيموس، من المعدة إلى الأمعاء يؤخذ دم، يروح الدم خاص إلى قلب المريد، إلى قلب الطفل. هكذا الشيخ مع المريد، فالشيخ بيأخذ الأخلاق وبيأخذ الإيمان وبيأخذ الأنوار فيهضمها في قلبه، ثم يعطيها للمريد نورا صافيا. هي إذا الله أكرم بهيك الشيخ، هذا ما بتحتاج معه إلى تعب، هذا الشيخ بهم لك. لذلك هاي قاعدة أهل الله الكمل رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا الشيخ الكامل هو من حمل مريده لا يحمل على مريده. الشيخ الكامل بيحمل مريده ويرقى به حتى يوصله إلى مقام القرب. أما إذا ما حصل فهو بده ينحمل على مريده، يرتفع على كتاف مريده، فبما يرتفع الشيخ على كتاف المريد بما يرفع المريد على كتافه، في فرق كبير بين هذا وبين هذا. نبينا عليه الصلاة والسلام ارتفع على كتاف الصحابة ولا رفع الصحابة على كتافه؟ نعز بالصحابة ولا الصحابة نعزوا فيه؟ صحابة نعزوا فيه، يقال لهم صحابة، فبصحبتهم للنبي انعزوا. كمان المريد اللي بينعز بصحبته لشيخه ما يلي شيخه بينعز فيه. فهي بالنسبة إذا لحارب الطعام، هي ما رح نبحث فيها أكثر من هيك، خليكم على ما أنتم، بس بدكم تعاهدوني أن تقوموا عن الطعام ونفسكم تشتهي، قوم ناقص طعمتين ثلاثة، ما بدي أكثر من هيك. يعني ما بدي تحطوا نص بطن، واحد يأكل نص بطن، واحد ربع بطن، واحد يخفف. والآن سبب طبيا موضوع الرجيم موضوع مؤذي للإنسان وليس هو من مصلحة الإنسان. الأطباء العالميين الآن يقولون كل ما شئت ولكن تحرك، كل ما شئت ولكن تحرك، فإذا تحركت تحرق كل الطعام، أما إذا كان ما في حركة هون إذا خفت ما تمانع، ننتقل لشيء هو أشد وأعظم بالنسبة للمريد. المريد في سلوكه تمر عليه خواطر عديدة، منها الصالحة ومنها عم يطبس وعم يغطس وعم أشكال ألوان، وما حاسس إنه عامل خطيئة، ما حاسس إنه عامل ناقية، ما حاسس إنه مرتكب مرتكب ذنب. ما كانت موجودة من قبل، كأنه كان مغمض العينين، تغميض العينين وعدم الشعور بما حوله. أما الآن انفتحت العين، لا دنيا أو شهوة ولا كل. قال كتب الله له ألف ألف حسنة، ألف ألف يعني أدي مليون، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة. ليش؟ قال لأنه ذكر في موطن الغفلة، في محل الغفلة ذكر الله، لهذا هذا ذكر أذكر. فإذا أنت ذكرت فإلك هالمقام العالي إذا ذكرت في حالة في سوق الغفلة، فعم يبيع، هو عم يبيع، أجد امرأة بدها تشتري، أهلا وسهلا، وهذا بقديش؟ هذا بميتين، مئة لا مئة وخمسين لا مئة وستين، هو عم يحاكيها من تفت إلى القلب، حتى لا يشغل بجمالها، حتى لا يشغل بزينتها، حتى لا يشغل بكلامها، بلتفت إلى القلب. فالقلب الله الله الله، مراقبة الله. فبصير بيكلمها لسانا لأذن، لا قلبا لقلب. هاي ناحية. ناحية ثانية، ممكن أن تجالس بعض المنكرين، ممكن أن تجالس بعض الغافلين، وهذا أصعب وأبغض مرض بيصيب القلب من الغفلات، أن تجالس بعض الغافلين أو بعض المنكرين. فإذا جالست من أنكر أو من كان في غفلة فأنت معه، لاحظ قلبك حاضر يذكر الله، فلا تؤثر عليك غفلاته ولا يؤثر في قلبك سمومه، وتبقى أنت مع الله حاضرا، وكلامه كله بيطلع براني، ما بيعلق في قلبك منه شيء. هذا يلي بده ينفي الغفلة عن قلبه بده يكون عنده الاستعدادات هي. فهي شغلكم أنتم مع نفوسكم، هي عندك استعداد تنطلق لتحقيق هذا المراد. أما تفكر أنه إذا كان اليوم عندك ساعة تذكر، والله ما لي فاضي، والله اليوم مشغول، عشية بذكر، وبالنهار ما التفتت إلى قلبك، فالغفلة متى ما دخلت إلى القلب هي التي تسبب لك الحسرة الدائمة. لذلك أقول أنا الغفلة طريق الحسرة، لا تتحسر على أيام عديدة، أنه متى ما مرت الغفلة، مثال الغفلة بالنسبة للقلب كمثال نقطة الزيت بالنسبة للثوب. شو بتعمل نقطة الزيت بالنسبة للثوب؟ كل ما لا بتفشي، هكذا الغفلة في القلب. شيخ أحمد أنت فعال عجب نوني، الله يرضى عليك، ريت محمد أحمد، الله يرضى عليك، معلش والله لا خلاص مش حالي الله هيك الأحلم من الأجرب هنا الله يرضى. فإذا إذا أجت غفلة سواء من غافل أو من مجلس غفلة أو من صحبة غافل، إذا ما دافعت هالغفلة بدوام الذكر، دوام المراقبة ومواصلة الارتباط، بتأثر في قلبك، وإذا أثرت في القلب تفشو ثم تطفئ النور من القلب. وإذا طفئ نور القلب عندما بيجي ليذكر ما بقى فيه لا نشاط للذكر ولا حيوية للذكر ولا ميل للذكر، بل تجده ينفر من الذكر كما ينفر الإنسان من الأفعى، ما عاد يحب يعود يذكر الله، ما عاد يحب. ليش؟ أنه دخلت الغفلة إلى القلب فملئت سواحل. هالناحية هي بتسبب في القلب ما عاد ينتفع بموعظة، ينعظه ما عاد يتعب، من ذكره ما عاد يتذكر، فهذا وقع في البلاء الأكبر. بسأل الله العفو العافية. إذا ما دارك نفسه بشد الهمة من جديد وبدء العمل من جديد، وإلا الله عز وجل يحمينا بحماه. فنفي الغفلة عن القلب طيب. فلذلك قال المريد عمله الدائم تنظيف ظاهره وباطنه من الصفات التي تمنعه من دخول حضرة الله. هاي شغل المريد، مواصلة دائمة، بده يمحي عن نفسه الصفات اللي عم تمنع من الحضور مع الله، تمنعه من الحضور مع الله. مثل ايش؟ كغم النفس والغضب والعجب والحسد والكبر، هذول كلهم حجب يمنعون القلب عن محبة الله والحضور معه. واحد كبر وجايكم بكره تكبر، ان يتكبر على احد اخوانه، ان يتكبر على احد مريدين، ان يتكبر على احد الضعفاء، ان يجد نفسه انه خير او افضل او اعلم او افهم او ذكره احسن او نوره اكثر، هذا كله التكبر كله بيمنع من السلوك. اللي بده يدخل الى حضره الله بده يكون فقير. الله شو كان يقول؟ ربي بما أنزلت إلي من خير فقير. كليم الله ولما أنزلت إلي من خير فقير. أما إذا وجد صار عنده نور، صار عنده ذكر، صار عنده حال، أنا بفهم أكثر، أنا بعرف أكثر، أنا كذا، هذا ليس له قدم في السلوك. من أول الطريق ليس حاله، ما بصير تشوف حالك على أصغر مريد المريدين. لو جاي واحد مشلول اليدين، مشلول الرجلين، وجسده كله قروح وكله أشكال غير مزرية، إذا بتشوف حالك عليه طرفة عين مالك مقبول. أنت بدك تشوف حالك أنت أصغر المريدين، وجاي معكم من حقوق المريد على نفسه، من آداب المريد مع نفسه اتهامه لنفسه في كل الأحوال، وهذا مقام لا يبلغه إلا الأولياء. الأولياء دائما بيتهموا نفسهم بالتقصير، بيتهموا نفسهم بعدم الصدق، بيتهموا نفسهم بعدم الإخلاص، بيتهموا نفسهم بعدم الإيمان، اتهام دائما. ما هالاتهام مشان يضعف الاستعداد، مشان يزيد استعداده. أنا ما في إخلاص، إذا لازم تصير مخلص بجد في العمل. فلذلك دائما تلاقي عم يزيد عمل فوق عمل، وطاعة فوق طاعة، وذكر فوق ذكر. هكذا المريد يتهم نفسه على كل حال. ما بصير تنظر إلى نفسك، ما بصير تغضب، خاصة من الأحباب، وهي كثير من الأخوان بتصير بيناتهم. متى أخ الغضب هذا بيسبب حرمان بعض أوقات. فما بيغضب أخ من أخ، ما في غضب. الأخ أساسا لما أتى ما أتى وهو كامل، صح؟ مين ممكن يجي على الجامع كامل؟ ما حدا بيجي كامل. فإذا كان الأخ على نقص وقابلته أنا على نقص، إذا التقى النقصان، المفروض أن أقابله بكمال ليمحو كمالي نقصه، هيك المفروض. فكل أخ وقع في حالة من حالات النقص، فالمفروض بالأخ الثاني أن يقابله بناحية الكمال، لا ليلتقي النقصان ولكن ليغسل الكمال النقص، هيك المفروض. والكأكمل هو الذي يصبر أكثر ويعطي الحلم أكثر، هذا المين. فأما غضب في نفس المريد ومن الأخوان خاصتنا، انتبهوا، الغضب كثير مؤذي. وأقول أنا في كل الأحوال، أقول أن المريد إذا كان غضب مع المريد، هذا الغضب يؤثر على سلوك الأخ، لأن المريد والأخ قلبه قلب ضعيف، وإذا تعبى في قلبه حقد أو تعبى في قلبه تأثر، بيمنع الفتح عنه وعن اللي يتأثر منه. أما قلب الشيخ لو تأثر، قلب الشيخ ما بيتأثر منك ولا بيغضب من أخ، وإذا غضب ما بيتأثر، لا قلب الشيخ بيزعل لا أنت بتتأثر، ما دام الغضب لله. شو هاي وين محل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم أيما رجل شتمته أو ضربته فاجعل ذلك كفارة له. كفارة يعني الله يغفر له ذنوبه بهالغضب، صلى الله عليه وسلم. فبده المريد ينتبه ويطهر نفسه من الغضب، من العجب. ما تشوف نفسك انه انت لك حال، انت صاحب مقام، انت بينك وبين نفسك، رؤيتك بينك وبين نفسك لحالك هذا مخالف السلوك. بدك ما تشوف حالك، بدك تتهم نفسك بالتقصير، ما تشوف حالك انه انت منيح. لو صار لك مهما كان، كنت مرة عند شيخنا صباحا، صليت الفجر رحت لعنده، صليت الصبح مرة ثانية معه، وقالي عم يحدثني الشيخ، فبيجي أخ بن عتبة الشيخ إلى الصباح، دخل الشيخ: خير يا ابني؟ قال له: والله يا سيدي صار معي حال حابب احكي لك يا جو. ايه هذا؟ قال له: سيدي رايت نفسي اليوم طرد هو في المنام. هذا كثير اخوان بيقول بالمنام بيظنوا حال، بظن المنام حال على تفكيره. قال له: رايت حالي انه طرد وعرج. قال له: حتى قطعت السماوات السبع الى فوق. قال له: وصلت الى العرش، الى العرش. هذا معني شيء ما في مانع. قال له: ايه وشو غيره بعدين؟ قال له: فرايتك قاعد على كرسي ورايت الاخوان كلهم حواليك، وسمعت مناديا ينادي: يا احباب الشيخ طلعوا لعنده. عنده صاروا الاخوان يطيروا مثل الصواريخ، يطلعوا طيران لعنده. في كم واحد ما حسنوا يطلعوا. قال له: سيدي انت حكيتهم من فوق. قلت لهم: انا ما قلت لكم في الحياه قووا حبكم فيه وانا بأملكم الاخره، ما دام بس جالستوا ما بنتركهم. قال له: يا سيدي مديت ايدك من فوق السماوات السبع ورفعته. وغيره يا سيدي. قال: ايش هو شايف حالك انت؟ شو؟ قال له: سيدي في اعظم من هيك يعني؟ رايت العرش. الشيخ طلع فيه قال له: يا مسكيني يا ولد. قال له: يا ابني لسه في شيخ ولسه في اخوان ولسه في كرسي ولسه شايف اخوان منقطعين. لسه انت محجوبا عن الله يا ولد، انت محجوب يا ابني، لسه في شيخ. انت مثل الطفل عم تحب الخشخيشه، خشخيشه ولد صغير انت يا ابني. اي خشخيشه يا ابني؟ ايش هذا العرش؟ طيب واذا رؤيه العرش؟ ما رؤيه العرش، رؤيه العرش مخلوق ولا خالق؟ اي ما لساتك انت مع المخلوق، ما صرت مع الخالق لسه. ما لو صار لك الحال مثل حارثه قلت كاني ارى ربي على عرشه، لو صرت لها الحال ورايت نفسك قد الذره تهوي هويه واحده، لو صرت لها المقام بدك تتوب وتستغفر وتندم وتتهم نفسك بالتقصير. وصلت لها الحال، لكن النبي قال له: عرفت فالزم، ما قال له: عرفت فوصل. قال له: عرفت فالزم. هون السر، السر فالزم، ملازمة من أوصلك إلى هذا المقام أو ملازمة الحال اللي وصلت إلى المقام، مواصلة. فإذا وقفت هون انقطعت يا مسكين، فما تعجب بعملك مهما كان. مرة دخلت لعند شيخنا رأيت عم يبكي فجأة، فعم يبكي. خير يا سيدي؟ قال لي: يا ابني ما في شيء. يا سيدي بعدين قلت لك مشان الله، يعني إذا كان في شيء بيبكي لأبكي معك أنا. قال لي: لا يا. قال لي: يا ابني ذكرت نقصي وتقصيري وعدم إنتاجي وعدم فرحمت نفسي فبكيت. ما في إلي عمل. شو ما كان عمل؟ إيه صار الشرق وصار الغرب وصار إيه من روسيا من أندلسيا إلى مقديشو إلى الغرب إلى أفريقيا. إيه العالم وأسست فيه إيمان دي. طيب ما في عمل؟ قال لي: يا أبني كان الشيوخ يحيوا أمان، كان الشيوخ يحيوا الدولة، كان الشيوخ لازم نحن يا ابني. فعلى هالعطاء وعلى هالعمل وعلى هالانتاج ما في شيء، عم يبكي انه ما له عمل شيء. وعيونه نازله الدمع ما في شيء. فبيجي الاخ يمسك المسبحه هيك اللي هزها شوي، صار صاحب الاحوال وصار صاحب التجليات وصار بده يبين حاله انه ما شاء الله. روح اشتغل حالك لك يا مسكين، روح اشتغل حالك قدام اهل الكمال. يوصلوا الى اكمل الكمال وراوا انفسهم انه ما في شيء عندهم. انت ما في شيء عندك وشايف عندك كل شيء. هذا مثل مين؟ مثل الغني حامل دفتر الشكات بجيبته بعشر ملايين ليرة، والولد الصغير حامل الإضامة يتين بيجي لأبوه بيقول له بابا معي إضامة أنا، بيجي بده يطعمني أبوه إضامة، وأبوه شو بيملي؟ عشر ملايين وما حدا حاسس فيه. هذا حامل عشر ملايين وبياع الفجل والبقدونس والسبانخ ماشي بالطريق عم يخشخش خش خش خش خش عم بخشخش الجيبة تبعه، حاطط فرنجات وورقات وعم يخشخش، إذا جمعناهم كلهم ما بيطلعوا، ما بيطلعوا عشر ورقات، يعني مل الدنيا، وهذاك حاطط عشر ملايين بجيته ما حدا حاسس فيه. بيقولوا مثل الدجاجة لما بتجيب بيضة بتعبي الدنيا صياح، والفرس بتجيب مهرة حقها حق 100,000 ما حدا بيحس فيها. فالصغير يلي بيكبر حاله بعمله، الكبير كل ما عمل عمل اكبر بيشوف حاله اصغر. لذلك قال بعض العارفين بالله قال تواضع تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الجو وهو رفيع. على صفحات الماء وهو رفيع. ايوه النجمة على بالمي بتلاقيها، شمس بالمي وهي قديش قدها. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. ملات السماء دخان بقديش تشتروها؟ اذا بدنا نبيعها لعزاز سيف بقديش تشتريها؟ السماء مليانه دخان بقديش تنشرها؟ ما لقيت ما لقيت. والشمس والشمس وين نازله؟ بالبحر. والنجم بالبحر. هي تواضع. والنجم كلما ارتفع اكثر كلما صغر اعظم اكثر. اما الدخان كل ما علي كل ما له بيكبر، اما ما له قيمه. فبدك تكابد نفسك بالنسبه لان لا تعجب بعمل مهما كانت الاعمال. وخلينا نكون نحكي بلسان الحقيقه، اللي ما بدنا نحكي بلسان الجذبه، ما بيسموها كلمه الجذبه او حاله السكر، لا لا خلينا نحكي بالحقائق. كل اعمالنا بالنسبه لنعمه من نعم الله شو بتطلع؟ ما بتطلع شيء. بقى على ايش بدك تشوف حالك؟ نعمه البصر لحاله اذا الله بده يعاملك عليها، عبادتك ما 60 سنه و 60,000 سنه ما بتكفي نعمه البصر. فعلى ايش بدك تعجب؟ شايف حالك بالعمل؟ بتشوف حالك بعمل صدر منك. إذا صدر منك بتشوف حالك فيه. أما إذا كان منه ما لك فيه شيء أنت. عم بتشوف حالك بمال الغير ما بمالك. فالفتح منه والعطاء منه والتجلي منه والهداية منه والتوفيق منه. على إيش شايف حالك؟ بدك تعجب على إيش؟ هي قلة العقل. قلة العقل بشوف حاله إنه هو ذكر هو صار عنده فتح هو صار عنده نور، لك روح خبي حالك. الكمل من اولياء الله عم يبقوا طول الليل يعني مخبين حالهم، ما عم يحبوا يذكروا في الحياه. انت عم تنفق حالك مفكر حالك انه صرت، فهي مكابده بتكون كابده نفوسكم عليها، بدها تعب. ما بتجي هي بالكلام، بدك تكابد نفسك ان لا يكون فيها غضب، ان لا يكون فيها عجب، ان لا تتكبر على مخلوق. العجب رؤية النفس بالعمل، الكبر أن ترى نفسك على الغير، هذا اسمه كبر. أما إذا بتشوف حالك أنت بالعمل هذا شو اسمه؟ عجب. هذا العجب أن ترى نفسك بالعمل، والكبر أن ترى نفسك على الغير. فلا الغير ولا نفسك، هذا اللي بده يلي بده يصل الى السلوك الكامل. المريد ما بينتبه لهالحالة ابدا، فكر حاله انه هو صار خاف، اذا صار مشي حول منه اثنين ثلاثة، اذا شاف حول منه شيء اربعة خمسة ما بقى يسعى وراك. لك يا مسكين والله يا ابني، والله كل ما كثروا الاحباب كل ما بيزداد المسؤولية بين ايدين الله. بتفكر ولا اذا كان الاخوان صار يعني كثروا يعني صار شيء ظريف يعني مسؤوليتنا عم تزيد يا ابني. كل والي يوم القيامة مسؤول عن ولايته، ما هي مسؤول عن ولايته، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فإذا كانوا 100 مسؤول عن 100، إذا كانوا 200 مسؤول عن 200، مسؤولية بدها تزيد ظاهرا وباطنا، مددا وعطاء وتغذية وتثقيفا وفقها وعلما. ايش مفكرين انه كثروا يعني صار جديد؟ لذلك كل ما بيجي واحد جديد كل ما بيزيد وضع الخد على التراب، كل ما بيزيد الذل بين يدي الله، كل ما بيزيد الانكسار على باب الله، حتى الله عز وجل ينفح بالنفحات لهذا الاخ فيعطى ما له من الحق. الامل ما نشوف حالنا على ايش، ما في شيء في الحقيقه يعني. فاللي بده يسلك للحضور الى الله بدك تدخل الى الله وليس معك احد، بتفوت الى الله وليس في قلبك احد، تتقرب الى الله ولست المتعلق باحد، ما في تعلق باحد، تدخل لله لحالك. فاذا انست به هناك تذكر أحبابك. أما اللي بده يدخل ومدخل معه ما بيسمعه. هلا خلينا نقوم بدنا نروح من هون للبنان، من هون للعراق، بيت بتروح بالباص، بالباص كم واحد بيكون؟ واحد. فإذا بدك تهبب معك شي واحد اثنين شو بيعملوا لك؟ على السجن. فهون ما بتحسن تتخطى حدود وتدخل معك غيرك، كيف تدخل الى الحضره وانت بدك تدخل معك غيرك؟ النبي لما دخل للحضره دخل وحده، دخل وحده ما في حدا، لكن لما وصل الحضره وانس بالله اسمعه صوت ابي بكر. ليه؟ علمت كانك تحبه فاسمعتك صوته. فبعد الحضور والأنس تذكر من تحب. يبقى إذا صار لك هالحال، يا أما صايب بده يدخل وندخل معه يجوج وما يجوج، يبقى بده يصل للحضرة، بدك تطالع من قلبك الكل يعني. ما بده يدخل في القلب شيء، أحباب وإخوان ومسؤوليات ودعوة، لكن عند الدخول ما في أحد. لما بيصير جوا بيستشفع بفلان وفلان وفلان، يستشفع لهم انه صار في انس. في حاله الانس مثلك اطلب طاقه، ارفع راسك يا محمد واشفع، تشفع وسل تعطى، بس امتى؟ بعد ما صار الداخل. فخلي الاخ لا يرى نفسه في عمل ولا يعجب ولا يتكبر، وكل ما زادك من النعمة زيد من الخدمة، كل ما زادك من النعمة زيد بالخدمة يعني بالتواضع والافتقار. فإذا كان زادك من النعمة وتركت الخدمة حرمت الخدمة والنعمة. الله يجعلنا أهل لفهم فهم الأهداف هي. هذا المريد هذا بينه وبين نفسه حتى يسلك هذا، إذا كان وعيت عليه فيها، إذا عرفته والله يا ابني يلي بتمشوا فيه بشهر والله الذي لا إله إلا هو بتسبقوا يلي له 30 سنة، والله كل يوم سنة إذا بتصدقوا فيما أقول فيما أوجهكم له، أنه هذا أصل السلوك يعني. هذا اسألوا ألا أبني السالكين في الطريق القادري والشاذي والرفاعي والنقشبندي، قال المريدين اذا بيقهوا الشيء هذا قل انا ما بفهم شيء، ما عاد في مين يعلم هالامور هي، ما عاد في مين يوجه الى هالامور. صار بيجي المريد بيذكر وكله عجب، بيذكر كله يا بيذكر كله كبر، لذلك صايرين مكانك راوح. اما اخ ذاكر بهالحال واحد الله بسببه بيدفع البلاء عن امه، واحد يكون على الحال يريد الله لله ويطلب الله لله وليس له حظ النفس، واحد الله بيرفع البلاء في عمله. فان شاء الله كلكم بتصيروا على هالمستوى هذا. اي هذا آداب الاخ المريد مع نفسه في سلوكه، فمعالجه ومكابده للوساوس، للخطرات، للعجر، لنفي الغفله، للكبر، ان لا يكون هذا كله موجود. فاذا استطاع الواحد منكم يكابر لقد خلقنا الانسان في كبر، بتحققوا المراد من السلوك. واحفظوا الحديث، عبدي كل يريدك له وانا اريدك لي، هاي لحالها بتكفي لحالها. هذا الحديث اذا بدي اشرحه والله ما بخلص منه بشهر. بيعرف ابو هيثم شلون بدنا نشرح الحديث هذا، كل يريدك لي. اوعى تتعلقوا بالكون يا ابي، لا تتعلقوا بالكون ولا بشيء من الكون، علقوا قلوبكم بالمكون، بالله وحده، وكل من عليها فان. فلذلك خواطر، ما بقى في خواطر، بدك تقعد مع الله ما في خاطر، تقعد مع الله ما في وساوس، طوينا الخواطر وطوينا الوساوس. فاستغرب الاخوان كثير كيف بيشكوا، هو قاعد عم يذكر والله سيدي عم بيشرد، هو بالذكر عم بيشرد، هي انت بدك كابد نفسك. دوام الذكر، قالوا ما في دواء انفع لدفع هالامور هي عن المريد، انفع دواء دوام الذكر وكثرة التفكر، هذا انفع دواء. دوام الذكر يعني بده يورث كثرة التفكر، يعني دوام المراقبة، فما دمت مع الله مراقبا ما بقى في الامور هي كلها تنحل للنفس. لذلك بكن تعرفوا شلون تكابلوا نفوسكم. طريق ما والله جينا حضرنا الدرس، والله جينا حضرنا والله يخلينا الشيخ، لا بدك تشتغل، بدك تشتغل، اشتغل انت بنفسك فقط، ربي نفسك على التربية هي، واما الباقي اتركوه على الشيخ. اذا قلبك ما تنور، واذا ما صار لك الصفاء، واذا ما صار لك الانس، واذا ما صار لك الحضور، انتفوا اللحيم. بس انت تخلق بالكمال، تخلق بالكمال وخذ العطاء. اما لا تظنوا ولا يخطر ببالكم انه يوم من الايام بياع العطر يحط لك الزنبق بانينه البول او انينه اثارها زيت كاس، ما ممكن يحط لك فيها الورد، لما نطبت انينتك ما بيحط لك فيها. ولا يمكن النفس المتلوثه بنجاسات الدنيا والحياه ان يوضع فيها انوار الله. نور الله اغلى من الطيب يا ابني. فبياع العطر بشم الانينه اذا فيها ريحه بدك روح سلف. لذلك طهروا قلوبكم واقبلوا، والله لا يحرم عبدا تقرب اليه. موافقين؟ الله يجعلني واياكم اهل اهل لذلك. هي صفه من الصفات، فاذا الصفه هي صارت بيحسن الانسان يصفى الى احواله وانواره وتجلياته، بتصير كلها صفاء. اذا ما صارت الحاله بيصير مع الاخ انوار، لكن انوار مختلفه. اذا ما صار معه التواضع، اذا ما صار عنده مجالده ومجاهده لنفي الغفله، اذا ما صار عنده مكابده ومجالده على ترك العجب والغفله، بيصير معه انوار لكن انوار مختلطه، بيصير معه احوال لكن احوال مختلطه تختلط الكمال مع النقص. ولما بنوجد كمال ونقص مين اللي بيظهر؟ بيظهر النقص دائما. النقص أشد ظهورا من الكمال على طول. لما بنوجد النقص وكمال مين اللي بيفوش؟ هلا خلي واحد يكذب كذبة واحد يحكي صدق، مين اللي كلمته بتنتشر أكثر؟ بكذب. خلي واحد يمكر مكره وواحد يخلص اخلاص، مين اللي بيظهر؟ المكر. دائما النقص يظهر امام الكمال، ما لم يزيد الكمال على النقص. فاذا زاد الكمال على النقص النقص انتهى. فمعناتها اذا في اختلاط من النور، بشوف حاله هو بالنور وبيكون لسه ما في شيء، بيجي بظن حاله انه تنور، شاف نور، شاف تجلي، صار معه صفاء، بيكون كله مختلط عليه. لذلك ليش قالوا المريد لا يجوز له ان يكتم حالا عن شيخه؟ لك تذكر احوالك للشيخ، لا يجوز كتم الاحوال عن الشيوخ. كتم الاحوال عن الشيوخ خيانه، لانه ممكن انت تفكر حالك انه منيح وشو تطلع؟ يطلع ما في شيء. فحتى ما يقع في الغرور وما في شيء تحكي للشيخ، حتى دائما الشيخ ينبهك على الحقائق. هي اذا كان ان وجد اللي بده يسلك، اللي بده يسلك الطريق. اذا وجد، هلا انتم ما بعرف بده يوجد فيكم سالك، ان شاء الله بكون فيكم السالكين. هلا في صحبه يعني عم يصحبوا الشيخ صحبه، هلا عم يجي يسمع الدرس ويمشي. اما انت عم تشتغل بالذكر ويكابد نفسه وعاهد على الوصول والإخلاص، هذا صار بزماننا صار نوادر. بلكي الله بيجعل من النوادر بيجعل حقل تكثير. وما فيها من الحقيقة، بدنا نحكي ما في في الحياة ذوق ولا لذة للإيمان إلا من الطريق. أنه روح شوف، خلينا نشوف ماء الأمة، خلينا نشوف العلماء. بحكي لكم العلماء، هل تجد عالما يصلي ركعتين من غير وساوس؟ روح اسأل المشايخ بيقولوا لك ايه، ما ممكن ما يتوسوس بصلاته. ليه؟ حديث النفس هذا ما بشي. هلا انا رح اسالكم ياسين، انت اللي صار لك قاعد معي ساعه، شو خطر ببالك من وساوس؟ انتوا شو خطر ببالكم من وساوس وانتوا قاعدين معي؟ نوادر. اما الاكثريه ما خطر بباله شيء، كله وين متجه؟ للشيخ. فمجالسه الشيخ نسي كل الوساوس. فلو صدق توجهك الى الله مثل ما صدق توجهك مع الشيخ، ما بيصير ببالك وساوس. فلو عرفوا هالحال ما بتوسوسوا في صلاتك. صلاتك مع الله تكون حضور، فقه للايات، توجه. خاصه المصلي، يعني لما عم تصلي ما بتسمع، شوف حالك عم تقرا. المصلي هو الذي يناجي ربه في القران، عم تسمع كلام الله منه. فاللي واقف بين ايديه وعم يسمع الكلام منه بيجي لباله؟ الشرط اذا ناداله المفوض بيجي بيضرب التحيه. اذا وقف عم يحاكي بيخطر بباله غير كلامه؟ إيه هذا مخلوق. فانت واقف مع الخالق، قالوا ما بيحسن، قالوا ما بيحسن، وبيجيبوا رغم انه بيعرفوها انه ما صحيحه. بيقول لك ايه سيدنا علي ما حسين، ما يتوسوس. النبي ادب له جفتين، واحدة خضراء واحدة حمراء. قال له إذا بتصلي ركعتين من غير وسوسة بعطيك إحدى هاتين الجبتين. مين بيحكوها؟ المشايخ. وبيعرفوا إنه باطني ما صحيحة. ما صحيحة. لكن إذا بدي أقول لك ما صحيحة بتقول له أنت ليش كان عم تصير وسواس؟ فبيحطها مشان يمحي نقطة. الله عز وجل يعفي عنه. هل صلى ركعتين؟ صار يتوسوس انه بده يعطيه الخضره ولا الحمراء؟ خضره ولا الحمراء؟ هلا يا ابني بعد النبي 1408 سنين، هلا في من اذا مر عليه خاطر بسيط بعيد الصلاه، خاطر بسيط مع انه صلاته صحيحه ما بدا يعادي، لكن بيعاتب نفسه على خاطر بسيط. فبعد النبي ب 1400 سنه هيك، وعلي سيدنا علي رضي الله عنه اللي مع رسول الله يصلي ويتوسوس في صلاته، شو الحكي هذا؟ كانوا مكشوف الغطاء عن قلوبهم. سيدنا علي كان لما بده يتوضا يصفر وشه ويرجع يقول لك شو بقى؟ قال الا تدرون بين يدي من اطيب؟ يلي عم يصفر وشه ويرجع هذا عم يطرب باله وساوس هذا. فالامر كله بيرجع مكابدة كل ذكر الله، لا تفرحوا بس بالصحبة. لو كان يعني الشيخ مهما كان عظيم ما بيصال الشيخ لغبرة كندرة النبي أعظم من النبوة فيه. ولما عم يجي واحد يقول له يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون معك في الجنة، النبي شو قال له؟ قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. أنا لحالي ما بمشي الحال، أعني على نفسك بكثرة السجود. إذا ما أعنت ما بيشتغل الأمر. تجد لذلك ذكر الله، جلسة الذكر فرض الفروض، ما بتنترك ولو كان على المغتسل. لو حطوك على المغتسل بدك تكون ذاكر لله. ففكروا دائما أن الله تعالى أمرنا بهذا الأمر، ويجب علينا أن لا نهمل ولا نتهاون في تنفيذ هذا الأمر. الله يجعلكم أهل ويحقق فينا وفيكم دوام الصدق فيما أراد الله لنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون بأحسن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله يوفقنا وإياكم، وأرجو الله هيك إن شاء الله ميتكم ما بتسقط فيه. أرجو الله تطلع ميتكم ميت. عم تفهم شو عم بحكي؟ الله يوفقنا. بس يعني ما المهم يا ابني القمح الجيد، المهم تكون الارض طيبه وتكون الارض محروته. اما اذا جبنا القمح المغربل المعقم من افخر الانواع ولا لك حارث ولا لك مسمد، شو بيفيد القمح؟ واذا بدرناه شو بيفيد؟ بيفيد العصافير، بيجوا العصافير بياكلوا. فأنا عم ببدر يا أبي، لكن أنتوا شو لازم تعملوا؟ لازم تحرثوا، ولازم تسمدوا وتعشبوا، نكشوا الأرض من هي الغضب والكبر والعجب، هذا كلياته حشائش الأرض. أنا بساعدكم بتوجيهي، بساعدكم بتذكيري، بساعدكم بالعلم، وانتوا عليكم بقى العمل، والباقي على فضل الله عز وجل. الله يتقبل منا ومنكم الحمد لله رب العالمين. الى صلاه الضحى يوم ما في مدرسه لذلك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين.